إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع السؤال أظن 57، وهو ما يتعلق بدلالة أنواع دلالة الأسماء على التضمن، وهي 4. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 57: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ والجواب: هي على 4 أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو الله. ولهذا تأتي الأسماء الحسنى جميعها صفات لله تعالى، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ونحو ذلك. ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني. طيب، نقف عند الأول. المقصود هنا، تقدم لنا أن دلالة الأسماء على 3 أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة مقابلة، ودلالة ماذا؟ تضمن. دلالة التضمن لها 4 أقسام، لها 4 أقسام: المتعلقة بما يتضمنه الاسم من أمور خارجة عن الدلالة والصفات، عن الذات والصفات. هذه 4 الأسماء الأقسام: أولها اسم واحد يدل على جميع معاني الأسماء الحسنى. اسم واحد يدل على جميع معاني الأسماء الحسنى، والأسماء تأتي صفة له وتأتي بيانا له، ألا وهو لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله. لذلك فإنه لا يمكن أن تقول الرحمن هو الله، أو الرحمن هو، أو العزيز الحكيم هو الله، وإنما تقول الله هو الرحمن الرحيم، الله هو العزيز الحكيم، الله هو اللطيف الخبير، الله هو السميع البصير، الله هو العليم الحكيم، وهكذا. بطريقة أوضح، أن جميع الصفات تأتي تابعة له وصفة له، صفة للباري سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يأتي لفظ الجلالة صفة لتلك الأسماء أو تابعا لها أو تابعة أو تابعا لها، بل الله عز وجل هو الاسم الذي يدل على جميع ما تضمنته الأسماء من المعاني، يدل على جميع ما تضمنته الأسماء الحسنى من المعاني. وبناء عليه، فإن لهذا الاسم عدة خصائص. بناء على هذه القاعدة، وهو أنه الاسم الدال على جميع معاني الأسماء والصفات، لذلك عدة خصائص. الخاصة الأولى أنه لا يضاف إلى الأسماء وإنما هي تضاف إليه. فلا تقول الرحمن هو الله، وإنما تقول الله هو ماذا؟ الرحمن. لا تقول العزيز هو الله، أو الحكيم هو الله، أو اللطيف أو الخبير هو الله، وإنما تضيفها إلى الله، ولم تضف ولم يضف هو سبحانه وتعالى إلى تلك الأسماء، لأنه شامل لتلك الأسماء جميعا، شامل لمعاني تلك الأسماء كلها. الخاصية الثانية أنه الوحيد الذي لا يمكن أن تنفصل عنه الألف واللام، لا في حال الدعاء ولا في حال غير الدعاء، بينما بقية الأسماء لا تقرن بالألف واللام حال ماذا؟ حال الدعاء. انتبهوا، أنه سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لا يمكن أن تنفصل عنه الألف واللام، ففي جميع الأحوال في الدعاء وفي غير الدعاء تقول الله يا الله، لا بد من وجود الألف واللام، لا بد أن تقترن به وجوبا الألف واللام. أما الأسماء الأخرى فإنها لا تقترن حال الدعاء بماذا؟ بالألف واللام. حال الدعاء لا تقترن بالألف واللام، فلا تقول يا الرحمن يا العزيز يا الحكيم يا الغفور، وإنما تقول ماذا؟ يا رحمن يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رؤوف يا عظيم يا كبير، وهكذا في سائر الأسماء. واضح القاعدة هذه؟ يعني لا يقول، لا تقرن بقية الأسماء بالألف واللام حال ماذا؟ حال الدعاء. أما لو ذكرت الله الاسم وحده ممكن تقول الرحمن العزيز الحكيم، أما حال الدعاء ما تقول هذا، وإنما تقول يا رحمن يا عزيز يا حكيم يا رؤوف يا غفور يا رحيم إلى آخره. واضحة هذه القاعدة؟ طيب، الخاصية الثالثة، الخاصية الثالثة أن لفظ الجلالة هو أكثر الأسماء ذكرا في القرآن الكريم، أكثر الأسماء ذكرا في القرآن الكريم، وقد أحصاه بعض العلماء فوجد أن ذكر الله ذكر اسم الله تعالى لفظ الجلالة ورد في القرآن 2200 مرة، 2200 مرة. أعيد هذه القاعدة، أنه أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، فقد جاء ذكر لفظ الجلالة في القرآن الكريم، ذكر بعض العلماء أنه ورد كم عدد في كم مرة؟ 2200 مرة. هذه الخاصية ليش؟ الثالثة. هناك خاصية رابعة لعلي أذكرها أو أتذكرها في المستقبل، الخاصية الرابعة إن شاء الله أذكرها في المستقبل. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول أو القسم الأول، وهو ماذا؟ وهو أن لفظ الجلالة يأتي بيانا يدل على جميع معاني الأسماء، فهي تابعة له وصفة له سبحانه وتعالى، وصفة له سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم ثلاثة من الخصائص، ولعلي أذكر لكم فيما بعد الخاصية الرابعة التي غابت عني الآن. اقرأ القسم الثاني. قال رحمه الله: الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سره وعلانيته، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. القسم الثاني ما يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهي أكثر الأسماء تدل على الذات بالمقابلة كما تقدم، وتدل على الذات والصفات بماذا؟ بالمطابقة، وهذا قد تقدم لنا. لكن المهم أن نعلم هنا في هذا القسم أنه ما يدل على الذات، يدل على ذات الباري سبحانه وتعالى تضمنا. فالعزيز يدل على علم على ذات الله، والغفور علم على ذات الله، والحكيم علم على ذات الله، والعليم علم على ذات الله سبحانه وتعالى. بمعنى أننا إذا قلنا العليم فإنه تشمل إن ذلك يشمل إحاطته بجميع الأشياء، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما هو أخفى من السر، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وإذا قلنا البصير، إذا قلنا البصير دل على أنه تبارك وتعالى مدرك لجميع المبصرات، يراها من قريب ومن بعيد، لا فرق عنده في البصر، في صفة البصر بين ما قرب وبين ما بعد سبحانه وتعالى. أنت الآن تسمى بصير لكنك لا تبصر إلا بعض ما أمامك وليس كل ما أمامك، ليس كذلك؟ يعني ترى السارية، تراني أنا لكن لا ترى يعني ظهري، ولا ترى ما خلفي من الكرسي إلا ما كان أعلى مني، أليس كذلك؟ بخلاف المولى سبحانه وتعالى فإنه يرى ما قرب وما بعد على حد سواء سبحانه وتعالى: إني معكما أسمع وأرى. ولو قلنا السميع فإنه يسمع جميع الأصوات ولا تختلط عليه، لذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: فسبحان إيش من وسع سمعه الأصوات، لا يختلف عنده صوتك عن صوت النملة من حيث السماع، يسمع صوت النملة الذي لا يكاد يسمع كما يسمع صوتك أنت، سواء ما أسررت به أو ما جهرت به، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهو يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. تقول عائشة إنها كانت تسمع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع كلام المرأة، هي كانت تخافته، وهو يرد عليها يقول: لا أجد لك مخرجا، ما أراك إلا قد حرمت ماذا عليه، حتى نزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهو يسمع جميع المسموعات ويسمع جميع ما بعد منها وما قرب، فلذلك يجب أن نؤمن بذلك ونسلم به. طيب المعتزلة والجهمية الذين ينكرون السمع والبصر مساكين، ينكرون أمرا مسلما شرعا وعقلا وذوقا وفطرة وكل شيء، لأن من لم يسمع ولم يبصر، ومن لم يبصر ناقص أم كامل؟ ناقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا نفينا عنه الأسماء والصفات النتيجة الآن كما قد ذكر السلف ببعض الأمثلة، عندما يقولون لا سميع ولا بصير ولا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا إلى آخره، النتيجة ماذا؟ العدم. النتيجة العدم. ولذلك قال السلف إن نفاة الصفات يعبدون ماذا؟ عدما. والمشبه يعبدون ماذا؟ صنما. والمشبه يعبدون صنما والعياذ بالله. فعلينا أن نعي هذه القاعدة وأن نفهمها جيدا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ما يتضمن صفة فعل لله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. القسم الثالث ما يتضمن ماذا؟ ها؟ ما يتضمن صفة فعل لله. صفة فعل لله، ما يتضمن صفة فعل لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الخالق تضمن صفة ماذا؟ الخلق، وأنه خالق لكل شيء، خلافا لعقيدة المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله تبارك وتعالى. البارئ بمعنى الخالق، المصور الذي يصور الأشياء في أحسن، جعل الإنسان في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي صوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذا يتعلق بالاسم الذي يتضمن ماذا؟ فعله سبحانه وتعالى. الخالق يتضمن الخلق، والباري بمعنى الخالق، والمصور الذي يصور الأشياء كما يريد سبحانه وتعالى. فلذلك قال من لما حرم التصوير قال: من الذي يخلق كخلقي؟ فليخلق إيش؟ ذبابة، فليخلق ذرة، أو كما قال النبي فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن النقائص كالقدوس والسلام. الرابع الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الرابع ما يتضمن تنزهه وتقدسه عن النقائص والعيوب. فالله تبارك وتعالى كامل من كل وجه، له صفات الكمال، كل ما اقتضى كمالا لا نقص فيه فالله أولى به، سواء ما عرفنا من الصفات أم لم نعرف، ما علمنا أم لم ما علمنا، نقول له صفة الكمال في سمعه، في بصره، في علمه، في حياته، في مغفرته، في رحمه إلى آخره. وما لم نعلم نقول كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. فالله تبارك وتعالى أولى بها. طيب سبق أن ضربنا لكم مثالا قد يكون صفة كمال بالنسبة للمخلوق لكن لو عبر بها عن الله كان صفة نقص. مثلا الولد والوالد الإنجاب إلى آخره بالنسبة للإنسان صفة إيش؟ كمال. كمله الله به. لماذا؟ وهذا هو الجواب، لأنه بحاجة إليه، بحاجة إلى هذا الكمال. أما الله عز وجل ننفي عنه الوالد والولد واللغوب والتعب وما إلى ذلك لأنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى، لأنه الغني عمن سواه الكامل في جميع أوصافه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني عمن سواه. ومن صفات التنزه القدوس السلام، القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، السلام الكامل السالم في نفسه والمسلم لغيره، فهو السلام ومنه ماذا؟ ومنه السلام سبحانه وتعالى. هذا كله تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقائص والعيوب. طيب، هنا نقطة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد قسما خامسا، من يعرفه؟ ها؟ ماذا؟ علامات؟ إذا قلنا على ماذا واضح. أنا أريد أن أنظر من اطلع عليه من الإخوة. قسم خامس ذكره ابن القيم، نحن قلنا الأول اللفظ الذي يتضمن جميع معاني الأسماء وهو لفظ الجلال، الثاني الذي يدل على ماذا؟ على ذات الرب سبحانه وتعالى، الثالث ماذا؟ ها؟ ما يتضمن الذي يتضمن ماذا؟ صفات فعل، صفات فعل، صفات فعله سبحانه وتعالى. الرابع المتضمن للتنزيه والتقديس. الخامس في أحد عنده جواب؟ ما تقرأ، بعضكم لم يقرأ كتب السلف أو تمر عليه ولا يشعر بها. الخامس أسماء تتضمن عدة معاني، أسماء تتضمن معاني عظيمة لا تدل على جميع المعاني كما هو حال في لفظ الجلالة، لكن تتضمن معاني كثيرة تندرج تحتها معان كثيرة. طيب الآن جبنا القسم، من يمثل؟ ها؟ لا، العزيز يدل على صفة العزة، ولا الحي ولا الرحيم، ها؟ العظيم أحسنت، هذا واحد أحسنت. أيضا الكبير، بارك الله فيك. أيضا لا لا، العظيم الكبير صح كما قال الأخ، ومثلها الصمد، ومثلها المجيد، ومثلها الحميد. هذه الأسماء الخمسة هي أبرز الأسماء التي تدل على هذا المعنى. هذه الأسماء الخمسة هي أبرز الأسماء التي تدل على معان كثيرة، على أكثر من معنى. فإذا قلنا مثلا المجيد، أي الواسع، واسع الصفات، واسع الصفات سبحانه وتعالى. الحميد المستحق لجميع المحامد. الكبير في كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، الله أكبر من كل شيء. يا عدي ما يفرك أن تقول ماذا؟ الله أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. إذن الكبير أكبر من كل شيء، في كل شيء الكبير، في كل شيء. العظيم عظيم في أسمائه، في صفاته، في خلقه، في شؤونه، في جميع الأمور، يتضمن معاني كثيرة. ومثله أيضا قلنا ماذا الخامس؟ الصمد. الصمد ولذلك الصمد تضمن عدة معان: السيد المطاع، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضايا حوائجها، الصمد الذي لا جوف له، الصمد في كل شيء سبحانه وتعالى. هذه القاعدة احفظوها الخامسة أو سجلوها، وهي ماذا؟ الأسماء التي تتضمن معاني عديدة، الأسماء التي تتضمن معاني عديدة، وهي قسم خامس ذكره ابن القيم ويقول قل من يذكره. ولا لم أقف أنا على حد علمي القاصر على من وصفه، على من ذكره غير ابن القيم، لكن قول ابن القيم قل من يذكره فيه دلالة على أن هناك من ذكره، لكني لا أعرف هذا، لكن الذي ذكره بشكل واضح هو ابن القيم. لكن لو رجعت من تفسير السلف لهذه الأسماء لوجدتم أن الكثير يذكر هذه المعاني، أن الكثير يذكر هذه المعاني، لكن قصد ابن القيم أنه قل أن يذكر منفردا ضمن الأقسام الإيش الأربعة، فيكون خامسا لها، فيكون ماذا؟ خامسا لها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: السؤال 58، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ والجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. الأسماء التقسيم هذا باعتبار ماذا؟ تقسيم الأسماء باعتبار إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على ماذا؟ ها؟ ما يطلق على الله مفردا أو ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، مع غيره، وهو ينطبق على أكثر الأسماء، فيذكر الحي وحده وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويذكر الحي مع القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويذكر الغفور، ويذكر الرحيم، ويذكر العزيز، وتذكر منفردة مجتمعة: العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، اللطيف الخبير، العليم الخبير، ونحو ذلك. فهي تذكر مفردة وماذا؟ ومجتمعة. تذكر مفردة ومجتمعة، يعني تطلق على الله في حال افتراض إفرادها، وفي حال اقترانها مع اسم إيش؟ آخر. تطلق على الله في حال إفرادها فتقول الله العزيز، تقول الله الحي، وتوكل الحي هو الحي لا إله إلا هو، ويقرن مع القيوم فتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومثله سائر الأسماء، وهو أكثر الأسماء من هذا القبيل، أكثر الأسماء من هذا النوع. نعم. اثنين: ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، انتبهوا لهذا، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. نعم. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المعطي ولا المذل كل على انفراده. نعم. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. هذا القسم أنها لا تطلق على الله إلا مقترنة بما يقابلها، أسماء لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا بذكر ماذا؟ ما يقابلها من الأسماء الأخرى المضادة، لا يمكن أن تطلق وحدها، بل لا بد أن تطلق مقرونة بما يقابلها من الأسماء، مثل الخافض الرافع، المعطي المانع، النافع الضار، المعز المذل وهكذا. فهذه الأربعة كأنها اسم واحد تطلق مقترنة بما يقابلها، ولذلك تجرى مجرى الاسم الايش؟ الواحد. فلا تقل الخافض وحدها، ولا الرافع وحده، ولا المعز وحده، ولا المذل وحده، ولا المعطي وحده، ولا المانع وحده، ولا الضار وحده، ولا النافع وحده. إنما لابد أن تطلق مقرونة بما يقابلها، لا تطلق على الله إلا أن تكون مقرونة بما يقابلها. نعم. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. يعني منها ما يمكن أن ما لا يمكن أن يذكر إلا مضافا إلى أمر آخر أو موصوفا به وصف آخر، كما تقول والله عزيز ذو انتقام، كما تقول عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، تكون مضافة ولا يمكن أن تذكر وحدها كلمة المنتقم. يعني لا تقول المنتقم وحدها، ولها حالتان: حالة أن تضاف كقوله ذو انتقام، والثانية أن تذكر مقرونة بغيرها كما قلت، كما تقول ماذا؟ ما ذو ها؟ أو بإضافة ذو إلى الصفة، لا إذا ذو إلى الصفة ذو انتقام هذه معروفة، والثانية الأولى قبلها أن تذكر مع متعلقها، أن تذكرها مع متعلقها، متعلقها. إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون. فلو قلت المنتقم وحدها هذا غير لائق بالله سبحانه وتعالى. إما أن تذكرها ضمن مع متعلقها، أو تذكرها مضافة إلى ذي، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، أو تضاف إلى متعلقها كما في قول الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال 59، لا هذا يتعلق بالصفات، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: شيخنا الحبيب، إذا زوجت أبي الزوجة الثانية على أمي، فهل يعتبر ذلك عقوق لأمي لكوني ساعدته في الزواج عليها؟ لا يعتبر عقوقا، بارك الله فيك، لأن الأم أمك ليس لها أن تعترض على حكم الله وعلى السنة أبدا بحال من الأحوال. فلو أن أباك تزوج وساعدته في هذا الزواج أنت بار بأبيك، ولا شأن لأمك بهذا. لكن أود أن أنبه على شيء، وهو إذا عرفت أن أغلب على ظنك أن أباك لا يعدل، إذا غلب على ظنك أن أباك لا يعدل، ففي هذه الحال لا تقف معه، لا تقف معه. إذا غلب على ظنك أنه صاحب عاطفة لا يمكن أن يعدل، أو يغلب على ظنك أنه لا يعدل، فهنا لا تقف معه، لا لأجل خاطر أمك، وإنما لأجل ألا يظلم، من أجل ألا يظلم. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مقيم في السعودية وأمكث عشرة أشهر ثم أنزل إجازة لمدة شهرين أقضيهما مع زوجتي وأولادي، فهل يجوز لي في هذه الفترة أن أتزوج زوجة ثانية لكي أبقى معها وزوجتي الأولى أذهب إليها شهرين فقط؟ هل يعد ذلك ظلما للأولى؟ ظلما للأولى نعم. إن استطعت أن تجمع بين الأمرين ففي كل عام تأتي بواحدة، في كل عام تأتي بواحدة فافعل، في كل عام تأتي بواحدة هذا عدل، وتقضي مع الأخرى الشهرين اللذين هما وقت الإجازة. أما إن كنت غير قادر على ذلك فلا يخلو الأمر من حالين: إن خشيت على نفسك العنت وأنت قادر على الزواج ولا تستطيع أن تأتي بالزوجة الأخرى فأرجو أن لا يكون عليك حرج، وهذا كله بعد أن تجتهد في الإتيان بكل واحدة في كل عام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل غسل الجنابة أو غسل التبرد يكفيان عن الوضوء؟ نعم، غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، أما غسل التبرد فلا يكفي عن الوضوء، ولكن من الأولى أنك تتوضأ ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ ثم تغتسل، ثم إن لم يحصل منك لمس لذكرك اكتفيت بهذا الوضوء، وإن لمست ذكرك أثناء بعد الغسل كوقت اللبس ونحو ذلك فأعد وضوءك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نحقق التوكل واليقين؟ التوكل معناه الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة، بالأسباب المشروعة، بالأسباب المشروعة، هذا هو التوكل. وليس المراد التواكل بأن تترك أسباب طلب الرزق مثلا أو أسباب طلب العلم أو نحو ذلك، فهذا ليس توكلا وإنما هو تواكل. والله تبارك وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويقول تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويقول تبارك وتعالى: وابتغ ما فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والمقصود أنك تتوكل تعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومع يعني تذهب جائعة وتعود وقد ملأت حواصلها. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها وإنما تنطلق منذ الصباح تبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنه لا تنافي بين التوكل وبين عمل الأسباب المشروعة مع البعد عن الأسباب المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذكرتم في الخاصية الأولى من خصائص لفظ الجلالة أنه لا يضاف إلى بقية الأسماء، فكيف نفهم قول الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآية؟ الآية مستأنفة، الأخية الثانية مستأنفة، ولذلك تعتبر الأسماء صفات لله عز وجل، وليس لفظ الجلالة صفة لتلك الأسماء لذلك الاسم. نعم نعم، ولذلك لا تعارض. نعم أحسن الله إليكم. ما الأفضل، أن نقول اسم الجلالة أو لفظ الجلالة؟ والله لا حرج، الأمر فيه سعة. بسم الله الرحمن الرحيم، فسواء قال قلت اسم الجلالة وقصدت رب لفظ الله عز وجل أو قلت لفظ الجلالة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك من يعتقد أن البدر له أثر على مزاج المرء، فما حكم ذلك؟ البدر عن القمر؟ نعم صلى الله العافية، هذا من التعلق بالكواكب، لا يجوز، لا البدر ولا الثريا ولا سهيلا ولا عطارد ولا زحل ولا أي ولا الشمس ولا القمر، لا هذا اعتقاد فاسد. فإذا اعتقد أن له أثرا في حياتك أو في موتك أو في ولادتك أو في رزقك، فهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله سبحانه وتعالى، سواء تعلقت بالنجوم أو بالقمر أو بالشمس أو بأي كوكب أو بالسماء أو بالأرض أو بالتميمة أو نحو ذلك، كل هذا من الإشراك بالله عز وجل، فانتبه بهذا. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك خلاف بين العلماء في حكم من استغاث بغير الله مع عدم اعتقاد النفع والضر؟ هو لا يستغيث بغير الله إلا هو يعتقد فيه النفع والضر، لا يمكن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فانتبه يا عبد الله، لم يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا وهو يعتقد فيه النفع والضر. أما فيما يقدر عليه العبد فلا حرج، فاستغاثه الذي هو من شيعته. فلو أنك استغثت بأحد إخوانك وهو يسمعك وقادر على أن يغيثك في عدو صال عليك أو نحو ذلك، فلا حرج عليك، لا حرج عليك. أما من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. الاستغاثة دعاء، والدعاء عبادة، والاستغاثة دعاء، والاستغاثة عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد كفر، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وانتبه للقيد: فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو استغثت بأخيك في أمر هو يقدر عليه يسمعك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ثبت مكان محدد في مسجد قباء كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ليس هناك مكان معين في مسجد قباء يعني محدد قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس الآن بالغوا في تتبع من يسمونه بالآثار. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من هنا إلى مكة، ومن هنا إلى بدر، ومن هنا إلى تبوك، ومن هنا إلى أماكن كثيرة في غزواته وأسفاره عليه الصلاة والسلام. هل نحن متعبدون بأن نبحث عن تلك الأماكن التي صلى فيها لنصلي فيها؟ ها؟ لا والله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان لما رأى أن بعض الناس يتعلق بتلك الشجرة، قطعها. وقبل أيام قبل سنة ممكن أو أكثر الأمير خالد وفقه الله خالد الفيصل أمير منطقة مكة أمر بقطع شجرة حول الطائف نما إلى علمه أن الناس يتعلقون بها من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول إن تتبع ما يسمى بالآثار على سبيل المثال موضوع ما يسمى الآن بالمساجد السبعة أو مسجد القبلتين أو ما إلى ذلك ما نرى أن لها دليلا عليها دليلا في تتبعها والصلاة فيها لم يثبت شيء من ذلك. ولذلك فمن يقول بسنية زيارتها فقد أخطأ. لا يعني المسجد لا مسجد تسن له زيارة خاصة في المدينة النبوية إلا كم مسجد إلا مسجدان المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي الصلاة ومسجد قباء نستغفر الله ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل عمره ولا تغني عن العمره لكن من حيث الأجر تعدل عمره. أما تتبع الآبار وبعض المساجد والشرب من بعض الآبار بدعوى البركة فإما أن تكون لا أصل لها أو تكون الأحاديث الواردة فيها أو الآثار الواردة فيها آثار ضعيفة لا تثبت بحال من الأحوال. لكن من أراد أن يطلع على آثار المدينة على سبيل السياحة فلا بأس. أما تقول له والله أذهب إلى بير عثمان وبير غرس وبير مدري إيش هذه والله كلها ليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول تأتيني الوساوس عن ذات الله تعالى نعوذ بالله يعني أحاول أن أتصور ذاته ولا أعرف كيف أستطيع الخلاص من ذلك. الخلاص من ذلك إذا جاءتك هذه الوساوس. هناك أثر عن بعض السلف تفكروا في صفات الله ولا تتفكروا في ذاته هو ليس بحديث لكن صحيح المعنى صحيح. فكر في آلاء الله في مخلوقاته في صفاته الثابتة. وأما التفكر أو التفكير في صورة ذاته فهذه من وساوس الشيطان. اعلم أن الله فوق كل ما تتصور فوق كل ما تتصور انتبه فوق كل ما تتصور انتبه لا يلعب بك الشيطان. فإذا أحسست بشيء من ذلك فإياك أن تنطق لأنك إذا نطقت تكون مصيبة. وإنما قل آمنت بالله ثم انصرف عن هذا التفكير. قل آمنت بالله ثم انصرف عن ذلك. والشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله كما جاء في الحديث. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع إيش أن نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك محض الإيمان. ذلك محض الإيمان يعني كونك يقشعر بدنك لو فكرت في هذا ولا تتكلم به فهذا محض الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. الذي أضل أهل الكلام والفلاسفة أنهم إذا جاءتهم أفكار تكلموا بها وقد يتكلمون بالكفر في ذلك. فانتبه لهذا. قل آمنت بالله ثم انصرف عن هذا التفكير. إلى درس الغد استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.